قدمناك وأخرناك، والله العظيم في المرة القادمة لنقدمنك أنت. يقول: فالتفت فلم أرى أحدا، بدأت أرتعب، ذهبت إلى البيت، تركت الموعد خائفا مذعورا قلقا وجلا، أخذت الأشرطة والمجلات الخالعة وصور الفتيات وأردت أن أرمي بها في النفايات، فجاءني الشيطان وقال: لماذا ترميها؟ هذه مجرد هواجس. وإذ بي أسمع الصوت مرة أخرى: هذه المرة أخرناك وقدمناه، والله العظيم في المرة القادمة لنقدمنك أنت. يقول: وهذه هي قصتي، وهذا هو سبب بكائي الذي بكيت من أجله. ولكن أنت يا عبد الله قد يأتيك الإنذار وقد لا يأتيك، فقد تموت على حين غرة، أو قد تموت وأنت على معصية. عياذا بالله، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في جرمي عليها قرعت أناملي غيظا بسني. يواصل الله جل وعلا هذه الآيات للتائبين فيقول: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فحينئذ ماذا يحصل؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بدأ يتحسر وبدأ يندم ويلوم نفسه لأنه ما قبل العرض الذي عرضه عليه الرحمن. ولكن هل تنفع الحسرات؟ وهل ينفع البكاء والندم الآن وقد حذره الجبار وأنذره، وقد رغبه ورهبه، وقد ناداه ووعده بأن يتوب عليه إن هو تاب؟ ألم ينزل له في السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ فما تاب وفرق وسوف وغرته الحياة الدنيا وغره بالله الغرور، وقال له الشيطان: وسع صدرك وتوك، وبعدين إذا كبرت تتوب، إذا تزوجت، إذا توظفت. وعلى حين غرة وفجأة أتاه العذاب، فبدأت الحسرات وبدأ الندم. ولكن هيهات هيهات، لا ينفع والله الندم. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يقول: لو أن الله هداني كان كنت من المتقين. وكذب. ألم يهديه الله جل وعلا؟ ما قال له: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ ما ناداه نداء الرحمة فأبى إلا المعاصي والذنوب، وقال: كيفي أنا حر، لا تسمع أغاني، كيفي، خل الطوع لكم وخل التعقيد لكم، أنا بوسع صدري. أنا تعجب من مطاع معقدين، كل شيء عندهم حرام، واليوم يقول: والله يكم المتقين، والله بتوب. سبحان الله، ما ناداك، ما تودد إليك، ما قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. كم مرة قرأها، وكم مرة سمعها، وكم مرة يمكن بكى فيها إمام أو بكى فيها واعظ أو خطيب، ويمكن بكى مع الباكين. ولما خرج أخذته العزة بالإثم وتكبر وتبجح ولعب عليها الشيطان. فاليوم يقول: لو أن الله هداني كنت متقين. بلى والله هداك وهديناه النجدين، هو يدري عن طريق الحق والباطل، لكن ما أراد أن يتوب، لأن التوبة لأهل الاستقامة. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يوم شاف العذاب ورأى النار والأهوال وعلم أن المسألة جد، قال لو أن لي رجعة، رجعوني للدنيا، أعطوني فرصة خلاص بتوب. والله علمت صدق الآية يا عبادي الذين أسرفوا، علمت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من تاب، بتوب. والله يحطم الأطباق، والله يحطم الأغاني، والله لن أحلق لحيتي، لن أدخن، لن أترك صلاة، لن أعق والدي، لن أشرب الخمور، لن أسافر، والله سوف أتوب توبة نصوح. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. تأمل، ما قال من المسلمين ولا من المحسنين، أعلى درجات العبودية الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، يعبد الله بالمراقبة، مع أنه في الدنيا ما يريد أن يتوب من شريطة غالية ولا من نغمة جوال موسيقية تصدح حتى في مساجدنا. في الدنيا جوال فتاة ما امسح من رقبة من جواله، وتلك الفتاة من أجل عباءة لله ما مزقتها واسترت عباءة إسلامية وخرجت بالعطورات، واليوم يوم رأوا العذاب بكون من المحسنين مو من التائبين، محسنين، أعلى درجات العبودية، خلاص انتهى. لقد أعطوا الفرصة، كانوا في زمن المهلة، ناداهم الله بالتوبة فأبوا أن يتوبوا. عبد الله، إلى متى تريد أن تعيش مع المعاصي والشهوات؟ والله لن تجد لذة ولا سعادة. ولا أنسى قصة ذلك الشاب الذي دخل علي في المسجد فانكب علي يبكي بكاء مرة، وجهه مسود ورائحة الخمر والدخان تنبعث منه، يبكي بكاء مرة يقول أدركني، والله مللت، زهقت من الذنوب، جربت كل شيء، غنيت، سمعت أغاني، سافرت، فعلت الفواحش، تركت الصلوات، أسبلت الثياب، شربت خمور دخان، دلني على حل بنتعب. قلت هون علي، الأمر سهل يسير، تب إلى الله توبة نصوح. حينها تذكرت قول المولى جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا، ثلاثة أحرف لكنها تحمل معاني عظيمة، قال العلماء جمعت هذه الآية كل أنواع الهموم والغموم والكدر. ضنك فالضيق، فالضاد للضيق، والنون للنكد، والكاف للكدر. لمن؟ لمن أعرض عن التوبة وأعرض عن طاعة ربه ومولاه، اشتغل بالأغاني والفجور والفواحش والأثام والمعاصي. فقلت أهون عليك، الأمر سهل يسير، تب إلى الله توبة نصوح. والله من رآه اليوم أيها الإخوة يقول أنه أسعد أهل الدنيا بتلك الابتسامة المضيئة واللحية المشرقة في وجهه، يقول وينكم عنا كل هذه السعادة ونحن ما ندري، وينكم من زمان عنا. سمع يا أخي، جرب طريق المعاصي، لماذا لا تجرب طريق السعادة؟ يا أخي جرب، ما المانع أن تتوب، جرب أسبوع أسبوعين شهر، والله تسعد في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة فردوس أعلى وجنات وأنهار وحور وقصور. لماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فجرب، هؤلاء جربوا الشهوات وجربوا المعاصي وهم ينقلون إليك، لماذا أنت تسير في هذا الطريق؟ لماذا تسير في هذا الطريق؟ لقد كفاك هؤلاء المؤونة، يقولون لك جربنا ووصلنا إلى نهايته، ضنك، تعاسة، شقاء، ملل، ذهب، طفش. يحدثني أحدهم قبل شهرين أو ثلاثة يقول أدركنا فلان سينتحر، معقول أن من أمة محمد ومن بنات التوحيد سينتحر؟ لماذا؟ لماذا؟ من الذهب والملل والكدر والضيق الذي يعيشه، من المعاصي والذنوب. اسألوا أهل اللحى وأهل الاستقامة، اسألوا أئمة المساجد، اسألوا أهل الصلاة، اسألوا أهل الصالحات والطاعات، لماذا تحصون به؟ سيجيبونكم، والله سعادة. قال عنها إبراهيم بن أدهم: والله إن لفي عيش لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. في سعادة وراحة ما يعلمها إلا خالقهم جل وعلا. فإن قلت يا عبد الله لقد حاولت جربت التوبة ما أستطيع ما أقدر أنا أرجع، كل ما تبت رجعت، ما أقدر أترك تلك المعصية، العادة السرية أو ذاكرة المسجل أو تلك الأغنية أو الدخان ما أقدر أتركها. فإذا قلت هذا فإليك العلاج من طبيب القلوب إبراهيم بن أدهم رحمه الله. جاء إليه شاب يشتكي هذه الشكوى، قال يا إمام جربت المعاصي والذنوب وأريد أن أتوب فما أستطيع، فعظني يا إمام، دلني على موعظة أترك بها الذنوب. واستمع واستمعي أنت يا أمة الله. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا فعلت خمسة أمور، خمسة أمور إذا فعلتها فاعصي الله كيفما شئت. ففرح الشاب، إمام من الأئمة يفتيه بجواز المعصية بخمسة شروط، هاتها يا إمام والله أفعلها، هاتها بسرعة. قال يا بني هذه الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه فوق أرضه. قال رحمك الله يا إمام، وأين أعصيه؟ وهل الأرض كلها إلا أرضه وملكه؟ قال أما تستحي فوق أرضه ثم تعصيه، فوق أرضه ثم تعصيه، فهذه صعبة ما يقدر عليه. قال هات الثانية يا إمام. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تأكل من رزقه. قال رحمك الله يا إمام، وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده؟ قال أما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه، وأنت ما تستحي، وأنت أما تستحي تأكلون من رزقه ثم تحاربونه بها وتعصونه، أهذا شكر النعم؟ قال هات الثالثة يا إمام. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تعصيه في مكان يراك فيه. قال رحمك الله يا إمام، وأين أعصيه وهو يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ وين أروح؟ وين أختفي وهو يعلم السر وأخفى؟ قال أما تستحي تعصيه وهو ينظر إليك؟ أجعلته أهون الناظرين إليك؟ قال هات الرابعة يا إمام. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءك الموت ليقبض روحك فقل له يؤخرك لتتوب من هذه المعاصي. قال رحمك الله يا إمام، ومن يستطيع؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. قال هات الخامسة يا إمام. قال يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن إذا جاءتك زبانية النار ليجروك في جهنم فانفلت من بين أيديهم واذهب إلى الجنة. فبكى الشاب وصرخ كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة النصوح. وأنت اسمع غاني بخمسة شروط طبقها ثم اصنع ما شئت. لا تصلي ولكن لا يراك، ولا تأكل من رزقه، ولا تسكن فوق أرضه، وقل لملك الموت يؤخرك، وانفلت من خدنة النار وزبانية النار عياذا بالله منها، وأنت كذلك يا أمة الله. فقال كفى، كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة نصوح. فإذا لم تنفع معك هذه النداءات ولم تنفع معك هذه العلاجات فأحسن الله عزاءك في نفسك، انطرح بين يديه وتذلل، عل الله أن يتوب عليك ويمن عليك.